السلام عليكم. في فتاة سورية من أهل حلب، حلبية، اسمها سمارة، عمرها 17 سنة. أمها وأبوها كبار في العمر وجابوها متأخر، يعني أمها عانت في موضوع الحمال وكذا، وزوجها كان يحبها جدا وصابر عليها إلى أن رب العالمين رزقهم في سمارة لما كان عمرها 17 سنة. هذا الكلام في أواخر الستينات. توفى الشايب الله يرحمه، بقت سمارة مع أمها. أمها تعز زوجها بشكل مو طبيعي، لدرجة أنها احزنت عليه لمدة 2 شهر وتوفت الله يرحمها. بقت سمارة يتيمة. جو عاد منه عمام سمارة. عمام سمارة هم يشتغلون، يعني عندهم تجارة وكذا مثل أبو سمارة، عنده محلات وكذا، لكن فيهم طمع مو طبيعي. صار بينهم خلاف وصار يعني مشاجرة وتهديد بالقتل، مختلفين على توزيع الورث، ورث أخوهم. كل واحد خذ محل، اللي خذ أرض، اللي خذ مزرعة، واحد فيهم خذ حتى البيت اللي ساكنه فيه سمارة وباعه على رجل. وهذا الرجل جاء قال حق سمارة طلعي برا لو سمحتي، وسكن البيت هو وعائلته. سمارة أصبحت بالشارع، كل ما تروح حق واحد من عمامها يقول لها والله أنا أخذيت نصيبي، روح يشوفي عمك فلان. تروح عمها الثاني، عم الثاني يقول لها روحي فلان، روحي فلان. سمعت بالسالفة منه جارة سمارة، هذه صديقة أمها الله يرحمها، فأخذت سمارة عندها في البيت. سمارة بنت عز، متربية على الدلال، أبوها كان عنده خير وما عنده له البنت هذه، والبنت متعلمة. فجأة في يوم ما في ضوء أمر على قولتهم، أفقدت أبوها وأمها والحلال، حتى بيتها فقدته، أصبحت بالشارع، عاشت عند جارتها. جارتها مرة كبيرة في العمر وعايشي معاها عيالها وتبي اللي يرعاها، لأن كل واحد من عيالها متزوج وعنده عياله ومشغول فيها الدنيا. فقالت يا سمارة ايش رايك يعني تكونين قاعدة عندي وتخدميني، وأنا ترى أعطيك راتب يعني. قالت أوكي. المرأة هذه اللي هي الجارة كبيرة في العمر ما عندها، ما تملك يعني، حتى الراتب اللي كانت تعطيه حق سمارة ما يوفي. سمارة يعني انصدمت بحالها، لكن على الأقل لقت مكان تنام فيه، تاكل وتشرب. وفعلا استمرت في خدمة هالمرأة هذه الكبيرة في العمر، وكانت تعتبرها مثل أمها لمدة سنة. بعدين قامت شوي يعني تفكر بنفسها، أنا لمتى أقعد يعني عايشة عند هالمرأة الكبيرة وقاعد تعطيني فتات الفتات، يعني ما تسوي لي شيء، والبنت متعلمة وكان عندها طموح، وأبوها يعني كان يقول لها أبيك يعني تكبرين وتصيرين طبيبة وما أدري شنو، فجأة تلقى نفسها مشردة. المهم قالت حق العجوز أنا خلاص أنا بستقر بروحي وبروح أجر يعني غرفة في سكن في وسط حلب السوق. وطلعت بعد ما أخذت قرار في الموضوع هذا، فعلا راحت هناك وبدت تدور على شغل. سمارة بنت متعلمة، أبوها قبل كان يملك محلات للحلويات وكذا، وتعرفون حلويات حلب مشهورة جدا، فراحت محلات الحلويات وشافوا عندها خبرة ووظفوها، وبالإضافة لأنها متعلمة يعني تعرف الأمور الحسابية، تكتب، تعرف الطلبات، تعرف شنو يحتاج المحل، تتواصل مع التجار. قاموا حتى المحلات يعني كل واحد يغريها بالراتب، كل واحد يعطيها راتب أكثر من الثاني. البنت كانت عقلية عجيبة فعلا. اشتغلت لين صار عمرها 22 سنة في السوق هذا، جمعت هالمبالغ وكانت تحافظ على الليرة اللي طلعها في السوق. في واحد كان عنده بيت قديم تراثي محولة إلى مقهى، سكر يعني أصحاب الحلال اختلفوا وسكروا، والبيت قديم يحتاج إلى ترميم وكذا، وكانت تدري فيه سمارة يعني، كانت كلها تمر من صوب المقهى هذا. راحت كلمت صاحب المقهى، صاحب البيت نفسه، قالت له تبيع أنا بشتري. طبعا هو عرفها ان هذه بنت فلان اللي كانت متربية العز، والسوق كله يعرف قصتها، وان بعد ما تشردت بدأت تشتغل والكل يحبها، حبوبة البنت وجميلة. قال لها اذا لك انت انا مستعد ابيعك اياه ب70% من سعره. قالت والمبلغ موجود، لان السعر اصلا كان بسيط جدا، وفعلا تشتري البيت خرابة، المقهى خرابة. لكن شوفوا، المرأة دائما إذا دخلت في مكان تبعث فيه الحياة. أي بيت إنسان عزوبي بس يتزوج، سبحان الله ينور البيت من المرأة. العزوبي بروحه دائما يخلي البيت فوضى، هذه سنة الحياة. لما سمارة مسكت هالمقهى وقعدت تنظف، صحيح قديم لكن خلته بيت كأنه بيت تراثي قديم، أنت تنبسط تقعد فيه. تعرفون بيوت أهل حلب اللي عندهم حوش وبالوسط نافورة وزريعات والجو حلو عندهم، وتنظفت المقهى وكان أصلا فيه كراسي وطاولات وبعض يعني الأدوات المقهى، وأصحاب المحلات يحبونها سمارة وهي بنت السوق، فقاموا يعطونها بضاعات شاي وسكر وقهوة وكل شيء يعني تحتاجه، شيشة وأدوات الشيشة، وبعدين هي تسدد ومشت معاها. وما شاء الله أصبح المقهى هذا من أكثر المقاهي الناس ترتاده، يرتاحون عليه. وبعدين أنت يعني مقهى اللي يقدم لك الشاي والقهوة بنت، يعني البنت هي يعني كأنه شغل بيت، شغل نظيف، شغل يعني على يعني مراقي من إيد البنت، غير لما يكونوا عمال. وهذا انت فاهم مش انا اقصد. وفعلا مشت معاها الامور، والكل متعاطف معاها. اللي يشرب مثلا ب$10 يعطيها 20-30 اكرامية، تستحق وتستاهل، والبنت عصامية وحيدة. وما شاء الله وتزدهر معاها، وجمعت مبلغ ورممت المقهى ووسعت الدنيا، وشارت البيت اللي جنبه وفتحت عليه وصار مقهى عالمي. بعدين بعد تقريبا 20 سنة، دشينا في الثمانينات، 83-82، البنت صار عمرها 40 سنة، اشترت فيلا، اشترت مزرعة، افتحت بيتين ثلاثة على بعض، سوتها مقهى، ويسمونها المعلمة سمارة. سمارة من كثر ما اشتغلت شغل يعني يصعب على الرجال، شغل الرجال، الرجل إذا شفته يكدح ويشتغل بيده ويوقف في الشمس ويشيل ويحط يبين عليه التعب، فما بالك إذا كانت بنت. هذه سمارة جمالها اللي كانت عمرها 17-20 سنة راح، اللي يشوفها كأنه يشوف رجل، من لبسها، من خشونتها، الحواجب ما عمرها حفت يعني، نست نفسها خلاص، الشعر دائما مخبيته ولا تهتم فيه، ولا شكلها ولا أظافرها ولا اللبس ولا حتحط، كأنها عامل تشتغل بس تشتغل. مرت فيها الأيام والساعات والأشهر والسنوات، بلمح البصر ما وعت على نفسها إلا عمرها 40 سنة. صحيح أن حققت إنجاز، لكن مش فايدة الدنيا بدون زواج وعيال مثلا. الزواج والله الزواج إذا ما كان فيه خير والله ما له داعي، بس يعني سنة الخليقة أن وحدة تتزوج يكون عندها عيال يعني، وترب عيالها وتشوفهم يكبرون، يعني زينة الحياة الدنيا هذه. بدأوا عاد الناس يسولفون عنها، جيران سمارة إذا شافوها، سمارة يعني ما شاء الله أنت وضعك ممتاز وكذا، ليش ما تزوج؟ مو معقولة ما حد تقدم لك وعندك الخير. ترى في ناس مرات يشوف واحدة عندها خير يهم يتقدم لها، يا سمارة إذا حد تقدم لك وافق؟ قالت والله ما حد جاني وضرب على بابي. معقولة يا سمارة؟ قالت معقولة، من يشوف هالشكل هذا الوش هذا يعني، وأنا مش فاضية وأنا شغل وكذا. هم السالفة هذه بدأت تاكل وتشرب معاها، تفكر فيها ليل ونهار، أنا فعلا وصلت عمري 40، حتى يعني بدي لحق على الخلفة يعني. فقالت أنا عندي فلوس يعني مو ناقصني شيء، ليش ما أهتم بنفسي؟ والحمامات النسائية تعرفونها أنتم نفس الصالونات وكذي يعني كانت متوفرة، واللبس متوفر والمكياج متوفر كل شيء متوفر. فبدت شوي شوي تروح حل الحمامات، واحدة تقولها تعالي أسوي لك شعرك، واحدة تقولها تعالي أسوي لك أظافيرك، بدي كير مني كير ما أدري شنو، حف الحواجب حف ما أدري شنو. أخل ردوها وردة، رد جمالها الأول اللي بس عمرها 40 وأحلى عمر هذا 40 زين جميلة على كبر. شوي شوي تهتم بلبس، تلبس هالكعب اللي تركت لبس العمال وكذا، لا دش المقهى المعلمة سمارة بس شنو تنورة حمراء وروج أحمر وشعر يهل على الكتاف وكعب وسمارة معلمة لكن جميلة. وسبحان الله ردت شوي تفتح شوي شوي جمالها يرد طبيعي وتهتم بنفسها وتخلي الشغل على العمال وهي بس فقط تشرف. ويوم الأيام ويدخل واحد اسمه معتز، مو معتز مال باب الحارة لا، معتز هذا الزبون عندها في المقهى. معتز أول مرة يدخل ويطالع مقهى حلو وجميل وفي نافورة والجو حلو براد، وشوي تمر عليها المعلمة سمارة، أهلين أهلين شو بتشرب وكذا. طالع الله شو البنت هذه ولا اللبس الحلو وسمارة عندها فلوس لابسة كاشخة، ويطالع قالها بدي متة. قالت نعم، قال بدي متة متة لكن مو تكرم عيونك. وراحت قالت حق المعلم جيب أحلى متة للمعلم للأبضاي. راح جاب له متة ويطالع وكذا، قال له تعال بسك سؤال، يكلم الصبي قال هذه منو، قال هذه معلمة سمارة صاحبة المقهى، قال ما شاء الله وكذا، ويطالع فيها بلبسها. قام كل شوي يروح ويرد يطلب شاي، يروح يرد يطلب قهوة، يروح يرد يطلب متة، يروح يرد يطلب سحلب، يروح يرد يبي يشوفها بس ايه فهمت. قالت له هذا مو قاعد يعني، هذا عنده شيء. قامت تسولف معاه تبي تعرف شنو قصته، تسولف معاه انت من وين انت كذا، والله انا يعني جاي اشتغل وانا من اهل الحلب يعني وادور شغل في السوق هني ومن الكلام. بدت تضحك وياه وقالت له انت ليش رايق، قال والله صراحه انا ارتحت هني على المقهى، وبعدين يعني في واحد يعني يشوف واحده هيك بهالجمال الحلو هيك ما بيجي. قالت له مشكور. المهم رايح راد عليه رايح راد، هي فهمت انه يبيها. شوي شوي صارت صداقه، صارت ضحك سوالف، هي اول مره تدخل في علاقه حبته. قال لها بدي اعترف لك بشي. قالت له شو؟ قال لها سمارة انت مر؟ قالت نعم. قال انت مرتبطة؟ هذا ذكرته في المصري. قالت له لا انا مش مر، انا يعني ما تزوجت بحياتي وكذا. قال لها زين انا احبك. قالت له نعم. قال انا بحبك. قالت لا أنا بحبك حد الموت، أنا ساحك بحبك وأنت ما بتعرف. تزوجين يا سمارة؟ قالت لا أتزوجك وأتزوجك 20 مرة كمان. جد والله؟ قال لها والله جد. وفعلا تقدم لها وتزوجوا على سنة الله ورسوله. انبسط معتز بهالبنت الجميلة، أو عينه مو على حلالها أبدا. حتى الرجل لما تزوجها قال انا مستحيل اقعد يعني في البيت ولا ارضى انك تصرف علي، ومن اليوم اصلا ما راح اجي على المقهى عشان لا الناس تقول هي جاي عالة على مرته وهيك. يعني رجل محترم فعلا، هو يبيها هو حبها من كل قلبه، حبها حب سمارة، وسمارة كذلك حبته وكذا. وراحت الايام وجت الايام، تغيرت سمارة شوي. هذا اول زواج لها يعني وعلى كبر، و وبدت تسمع من الناس ان هذا اكيد زوجك عشان المقهى وعشان ارضك وعشان مزرعتك وعشان بيتك. بدت تفكر ها والله يمكن كان مخطط على هالموضوع، يمكن كذا. قامت الذلة، انت ما بتسوى بلاية، انت عايش على افاية، انت بدك فلوسي، انت عايش عندي في البيت. ويزعل معتز، قال لها والله أنا ما بدي منك شيء وراح أثبت لك إن كلامك مش صحيح. قالت له كيف؟ قال لها أنا بدي سافر. قالت له وين تسافر؟ قال لها بس بدي سافر، بدي سافر على العراق، يعني هناك في شغل في العراق. وفعلا العراق كانت في أول الثمانينات الكل يروح لها، يعني اللي يدور شغل كانت بداية نهضتها، يعني قبل لا يعني قبل لا تصير المشاكل عندهم وكذا في 81 82 كانت. المهم قالت لا مستحيل تروح. قال لها بروح غصبا عنك، لا تذليني لا بفلوسك ولا السكن عندك ولا شيء، بروح اشتغل سنة سنتين ثلاثة بجمع فلوس وبرجع. مستحيل ما بخليك، خلاص ما بدي اياك تشتغل. قال لا بروح غصبا عنك، انا مستحيل ارضى حد يهين كرامتي. او فعلا خذ اغراضه وسافر راح العراق. اول ايامه لما راح العراق كان يراسلها رسائل، وتعرفوا الرسالة على ما توصل يبي لها اسبوع اسبوع شوي، فيطمنها ان انا موجود هناك وان شاء الله قاعد ادور على شغل وكذا. وهي ما ترد على رسائله، يرسل اول مره ثاني مره ثالث مره ما ايس يرسل لها، ويدري فيها زعلانه انه هو سافر وخلاها ومن هالكلام. وتمر الايام ويقعد له تقريبا سنه في العراق، ويوم الايام ويدخل واحد اسمه وائل المقهى، هالولد اللي عمره 25 سنه شعر اشقر عيون خضر، وقاعد في المقهى ويطالع منه سمارة، وسمارة محرومة من زوجها وكذا، وحتى ما تزوجت ما طولت يعني كم شهر، وزعل منها وراح. وشافت الولد هذا، وهذا يعني قاعد يعني يرمي شباك عليها، يسوي حركات وما شنو، وانت كلك ذوق وانت ما ادري شنو، وبتمنى بلاقي وحده مثلك هيك بحطها بعيوني. وهذه يعني انجنت استانست على الولد الجميل الحلو وصغير وكذا، وهذا يوميا يمر عليها ويجيب لها هدايا وعطور وما ادري شنو. المهم حبته، لعب عليها لعب، يخطط عليها بالأشهر لين خلاص. قالت له أنا بحبك. قال له أنا كمان بحبك، بس أنا يعني أنا بعتذر منك. قالت له شو؟ قال له أنا بعتذر منك، أنا ما بقدر يعني أرتبط بشي بنت يعني بتكون من الزوجة، يعني أنا بخاف الله بصراحة. قالت لها أنا أنت تعرف أن زوجي سافر على العراق وكذا، وكيف بده يطلقني وهو بعيد وكذا. قال لها أنا ما أقدر، أنا يعني I'm sorry. قالت خلاص خلاص أنا راح أتصرف، وتقوم وترسل رسالة حق منه، حق معتز في العراق. قالت له يا معتز تعال حلب أبيك ضروري، تهد اللي بإيدك وتجي، الموضوع مصيري بيني وبينك. معتز أرسلها رسالة قال لها يبا أنا يلا استقر أمري في الشغل، باقي لي سنة سنتين ثلاثة، أنا ما رح أرجع كذي على طول، وبسبتك ترى أنا سافرت، فمش دليلي هلا تعال ارجع. قالت له لازم تجي طبعا، رسالة تروح أسبوع، رسالة ترجع أسبوع، رسالة تروح مرات مع ناس مرات مع البريد المهم فأيست ما يبي يجي. شلون تتطلق ويتزوجها؟ هذا مو راضي يعني علاقة بدون زواج، محترم أبو عين خضر. المهم قالت له مش راضي يطلقني وهيك. قال لها أنا خلاص أنا شكلي ما إلي نصيب، وأنا راح أضطر أني أتزوج بنت عمي. لا ما بيصير هيك، بعد ما خطفت لي قلبي. قال خلاص ما اقدر، ما انا ما بحب اتعلق في بنته وهي متزوجه. طبعا هو ليش بيتزوجها؟ يعني اذا كانت صداقه شلون بياخذ بعدين بكره المقهى ويحوله باسمه مثلا، اذا مثلا يبي يذبحها مثلا ويورث املاكها، اذا كانت صديقته وذبحها الاملاك ما تروح له، فيبي يتزوجها عشان يضمن انه يربح. فعلاقه بدون زواج يقول لا لا ما انا ما ضيع وقتي على الفاضي، الولد مشغول بالنصب، فيقول لها تطلقي. قالت خلاص كيفك. المهم تركها ومشى، زعلت اسبوع اسبوعين وكذا وخلاص. يعني بعدين حست بالندم انها ليش يعني خانت زوجها معتز المسكين اللي سافر وراح العراق و... وتغرب عشان يجمع فلوس وما يعيش على عفاه، وقالت والله معتز محترم ورجل، أنا شلون فكر شلون أنا طاوعت قلبي ومشيت ورا هل عيون الخضر الحلو هاي المسمسم. المهم قامت كتبت رسالة اعتذار حق معتز في العراق، أنا آسفة وأنا لما طلبت الطلاق لأنك أنت بعيد عني وأنت كذا، بس أنا راح أنتظرك وراح أحافظ على نفسي عشان أكون من هالكلام الحلو. وحتى قالت برسل أرسلت لعلبة حلو من الطحينية مع أهل حلب معروفة جدا هذه، وهو يحبها كذلك معتز. وأرسلت له مع الرسالة وشافت في سوريين ثلاثة يبي، لأن كذلك شغلان في العراق وكانوا نازلين زيارة، قالتهم الله يخليكم عشان رسالة ما تطول وأنا جايبة حلو يخترب بالطريق، أخذوه معاكم الله يخليكم ودوه حق معتز. هم يعرفون يعني أهل الديرة واحدة، قالوا حاضر، خذوها وراحوا العراق، مروا على معتز، مرحبا مرحبا شونك شخبارك، عطوا الرسالة يلا مع السلامة ومشوا. هذول يشتغلون في الإنشاء السوريين ثلاثة. معتز انبسط شاف الرسالة ولا تعتذر منه، قال الحمد لله الله يهديها إن شاء الله، وأنا عشانها خلاص لازم أخذ لي إجازة ووقف الشغل شوي وأنزل لها، مدام أن يعني البنت خلاص يعني يعني حسنت علاقتها فيه وكذا. خلص الرسالة ولا جايين زايرين خمسة مصريين أصدقائه. أنا سبقني ذكرت لكم المصريين ترى في الثمانينات كان أعدادهم مهولة في العراق، حتى عندهم منطقة يسمونها المربعة أو المربعة، كانت خاصة حق المصريين لين صارت بعدين فتنة وصارت مشاكل وصدام أرسلهم في بعضهم يعني اللي تم قتلهم وأرسلهم في نعوش يعني توابيت إلى مصر، حتى سموها النعوش الطائرة لأن أرسلها بطيارات، قصة أنا سبقني ذكرتها. فالمصريين كانوا شغالين في العراق ويعرفون معتز عزوبي وسوري وعايش في العراق وكذا، ويعرفون صديقهم في شغل زايرين هلا حياك، قالوا حياكم الله جابكم جايني حلو من حلب اللي بحبوا قلبكم. اقعدوا وزع عليهم الحلو وهالشايات والقهوة وانبسطة وسوالف شوي. واحد فيهم من المصريين معتز، هو الحمام فين تكرمون؟ هو الحمام فين معتز؟ قال هذا الحمام هني. الثاني معتز أنا حاسس مصارين بتتقطع معتز. الثاني معتز أنا مش عارف اللي قرالي يا معتز، احنا أكلنا ايه يا معتز؟ شوي معتز بنفسه بطني بتوجعني، بطني بتوجع شوي. بدوا تكرمون يرجعون ويطلع منهم الرغوة من الفم وبدوا يكحون يطلع الدم وألم، تقطعت مصارينهم لين ماتوا الست أشخاص معتز وخمسة مصريين، وما حد درى عنهم وهم ميتين ليه بعد أسبوعين. الريحة ذبحتهم في الشارع لين بلغوا رجال الأمن حضروا كسروا الباب، ولا هذول ستة ميتين سوري وخمسة مصريين. شو القصة شو السالفة؟ تبين انه يعني شفايفهم ناشفه وكذا وانه كانه تسمم، ارفعوا الجثث تبين فعلا تسمم، شالوا كل المواد الغذائيه في البيت من بينهم علبه الحلو، لما فحصوه ولا فيها ماده سامه. منو اللي جابها؟ منو اللي كذا؟ منو اللي بيقتلهم؟ ليش بيقتل معتز السوري وخمسه مصريين؟ شنو علاقته فيهم؟ منو هذا؟ الجار جار معتز يعرفه قبل لأنه يعرفه يعني جاره عراقي، ويعرف معتز إنسان محترم وعزوب ويقعد بروحه مرات دائما يعزمه، مرات أهم يجيبوا له غدا وعيشة وكذي من عندهم لأنهم عائلة، وهذا قاعد بروحه ويعرفونه محترم. فراح بلغ رجالهم قال ترى أنا معتز هذا جاري ومحترم جدا، وذاك اليوم مارينا ثلاثة سوريين جايين من سوريا، هذول يشتغلون هني في الإنشاءات، وحتى أنا شفتهم لما جو يسلمون رسالة ويسلمون أغراض وكذا. ها حلو، منو هذول؟ قال أنا أعرفهم لأن عرفني عليهم معتز، قال هذول من بلدي وكذا من حلب وجايين، ترى هذول يشتغلون هني في الإنشاءات. دور عليهم ألقوا القبض عليهم الثلاثة، قالوا لهم يبا تعالوا شنو قصتكم الحلو هذا اللي فيه سم؟ أي حلو اللي جبتوه حق معتز ترى مات. انصدموا قالوا والله العظيم إحنا خذيناه من زوجته سمارة في حلب، متأكدين في شهود في كذا. المهم صار مراسلة بين السلطات الأمنية في العراق ومع السلطات في سوريا، ألقى القبض على منه، على سمارة. جابوا سمارة، أول شيء انكرت مو صحيح ومو صحيح وما أدري شنو، بعدين اكتشفوا من خلال الشهود والناس اللي استجبوهم في حلب أن هذه في واحد شباب هالفترة هذا صايرة تمشي معاه بس اختفى. منو هذا؟ قالت لهم هذا الشاب ليش بدكم فيه؟ وينه؟ ألقوا القبض عليه. قالهم يبا هذه أصلا تبي تطلق من زوجها وبينها وبينها مشاكل، وكان سبق أن أرسلت له عشان إحنا كنا مفكرين نتزوج. هني ولما وجهوا لها التهمة ويعني وواجهوها بالحقائق هذه بطت الجرب، قالت هي نعم وراضي يطلقني، وأرسلت له الطحينية هذه بالسم عشان يموت، وإذا مات خلاص أنا هني أسوي حداد وتزوج حبيب القلب. لكن حبيب القلب انسجن معاها لأن هذا كان يدري بجريمة القتل، يعني كتستر في جريمة القتل، خذاله سجن 4 سنوات. أما سمارة في البداية احكموها بالإعدام، بعدين المحامي طعن في الحكم قال يا جماعة مو أكيد إن إيه اللي حطت السم، أوكي يمكن إيه اللي أرسلت الحلو، لكن الحلو طلع من سوريا من حلب لين وصل العراق، يمكن واحد حط. المهم مني من هناك خففوا عنها الحكم ل 15 سنة وبعدين طلعت وانتهت قضية، والله يرحمها معتز والمصريين اللي توفى. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.